علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة الثانية، ومع شرح الحديث النبوي، ومع شرح مختصر صحيح الإمام البخاري، وهو مختصر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا قبل ذلك في الأسبوعين أو في الدرسين الماضيين من حديث بدء الوحي، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بداية الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع المختصر رحمه الله تعالى ابن أبي جمرة رحمة الله عليه، فذكر الحديث الرابع في صحيح الإمام البخاري، يعني اختصر هذه الحديث، ثم وقف على الحديث الرابع الذي جاء من طريق ابن شهاب رحمه الله تعالى، قال: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، قال: فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر، ورد في بعض الألفاظ: دثروني بدل زملوني. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قال: فحمي الوحي وتتابع. هذا الحديث إخوتي الكرام يبين لك أيضا بعض صور الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد ذكرنا بعض صور الوحي وكيف كان يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صور مختلفة. فمن تلك الصور التي ذكرناها حال شرحنا لحديث بدء الوحي، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من الصحابة، وكان يأتيه في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها. يبقى الحديث ده فيه صورة من صور نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يأتي الملك حال نزوله. كان بيأتي في صورة بعض الصحابة، دحي الكلبي وده موجود لكن خارج صحيح البخاري، وكان يأتي أيضا في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها. الصورة دي في هذا الجزء جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على صورته، على كرسي بين السماء والأرض، قال: فرعبت منه. ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقه الله عليها، يبقى على خلقه الذي خلقه الله عز وجل عليه الأصلي، لأن الملائكة تتشكل كما ذكرت قبل ذلك، وتتصور في صور يشاؤها ويريدها الله عز وجل لهم. فقد يأتي في صورة بشري أو في أي صورة أخرى، والملائكة خلقت من النور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة لها أجنحة كما ذكر رب العالمين، كما قال الله عز وجل في سورة فاطر: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. هكذا ورد في الآية. الله جل وعلا يزيد في الخلق ما يشاء، فجبريل له 600 جناح، يسد بعظم خلقه الأفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما رأى جبريل عليه السلام، فقد قال رأيته في أو على صورته مرتين. رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، هذه كانت المرة الأولى التي رأى فيها جبريل على صورته، ولذلك فزع النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه بهذه الضخامة وبهذا الخلق العظيم، ورآه عالقا بين السماء والأرض على كرسي له 600 جناح. هذا الحديث ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذه الرواية وهذا الطريق الذي جاء من طريق ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى يدلك على أن أول ما نزل من القرآن هي سورة اقرأ، بخلاف ما ذهب إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب إليه أيضا سعيد بن جبير من التابعين، أن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، يا أيها المدثر أول ما نزل من القرآن. حديث سعيد بن جبير قال أحدثك ما حدثني به جابر بن عبد الله، فربما ظن أن أول ما نزل من القرآن يعني سعيد المسيب هي يا أيها المدثر، لكن هذه الرواية تؤكد لك أن أول ما نزل من القرآن اقرأ، وأن يا أيها المدثر سورة المدثر قد نزلت بعد سورة اقرأ على الصحيح الراجح بمدة من الزمان. ودلالة وألفاظ هذا الحديث تدل على ذلك، ففي هذا الحديث قوله عن فترة الوحي، فترة الوحي معناه أن كان في وحي ثم فطر، تمام، بعدما نزل الملك عليه بإقرأ فطر، ثم بعد أن اطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك هي الغاية والعلة من فتور الوحي في أول نزوله، أن يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستقر فكره، وأن يفكر ويمعن النظر في هذا الذي جاءه من عند الله عز وجل. فإذا اطمئن قلبه وثبت فؤاده تتابع الوحي بعد ذلك، لأن ها هنا قال ثم تتابع الوحي كما سيأتي في هذا الحديث. فجاء بعد مدة، بعد فترة الله أعلم بها، نزل الملك على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة العظيمة في سورته التي خلقه الله عز وجل عليها. قال الملك الذي جاءني بحراء، هنا في الحديث فإذا بالملك الذي جاءني بحراء، قال بين أن أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، قال فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء. وهذا يؤكد أيضا أن سورة اقرأ هي أول ما نزل من القرآن، لأنه يثبت أن هذا الحادث وأن هذه السورة التي نزلت عليه كانت بعد السورة الأولى الملك الذي جاءه بحراء على كرسي بين السماء والأرض. وربما يؤخذ أيضا من هذا، من قول الملك الذي جاءني بحراء، أن جبريل حينما جاءه في هذه المرة جاء على الصورة التي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بحراء، فالله أعلم بذلك، ربما كان في صورته التي خلقه الله عليها، وربما كان في صورة أخرى وهي التي جاءه بها في حراء، فربما كان في هذه الحالة قد تشكل في صورة غير صورته التي خلقه الله عليها. قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فجاء الملك فقرأ، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه يا أيها المدثر، قال فرجعت فقلت زملوني زملوني. بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملك بهذه الصورة فزع، أصابه الفزع مرة أخرى لما رآه عالقا بين السماء والأرض، فذهب إلى خديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني، وورد في بعض الروايات أنه قال دثروني دثروني، فأنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، أي قم فحذر الناس عذاب الله عز وجل. من لم يؤمن بالله ويتبع نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يعذب، فحذره عذاب الله. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي عظم الله جل وعلا الذي أنزل عليك هذا القرآن، وثيابك فطهر، قيل أي طهر ثيابك من أي علق يعلق بها من نجاسات وغيرها، وقيل المقصود بالثياب النفس، أي طهر نفسك وجنانك من النقائص التي تعتري البشر، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم من تلك النقائص التي تعتري البشر، فجاء كاملا صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم وهو أكمل خلق الله، فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم من الوقوع في النقائص ومن الوقوع في الكبائر. واختلف العلماء في الوقوع في الصغائر، هل يقع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من كل شيء يدنس أو ينقص صورة البشر، فقد جاء صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة. والرجز فهجر، أي الأوثان، فعليك أن تجتنبها، إلى آخر ما نزل من كتاب الله عز وجل. قال فحمي الوحي، فحمي الوحي أي أن الوحي تتابع كثر الحمو عكس الفتور، فطر الوحي ثم حمي الوحي، فحمي الوحي وتتابع، وورد في بعض الروايات فحمي الوحي وتواتر، وهذا يدلك أنه بعد نزول المدثر الوحي كان يتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه على حسب الأحداث التي كانت تحدث، على حسب الأحداث والوقائع كان ينزل الله عز وجل الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فتتابع الوحي وكثر بعد ذلك. يبقى إذن خلاصة هذا الحديث الذي ذكرناه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه روى لنا حادثة أخرى، وهي نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ونزول سورة المدثر، واستفدنا من سياق هذا الطريق طريق ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، وقد حدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن فيه أن سورة المدثر قد نزلت بعد سورة المزمل، بعد سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا يرجح لنا بوضوح ولا يحتاج إلى إمعان نظر ولا بذل جهد أن سورة اقرأ هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مقدمة اقرأ أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نزلت سورة المدثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها، وأن الوحي قد حمي بعد ذلك، وأن الملك قد نزل في صورته التي كان عليها في حراء، وإما أنه كان في صورته التي خلقه الله عليها، أو في صورة لبشري، أو الله أعلم بالصورة التي نزل عليها جبريل عليه السلام حتى فزع منه النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون المصنف المختصر ابن أبي جمرة قد أنهى كتاب بدء الوحي، ذكر فيه الحديث الأول حديث بدء الوحي من عائشة، والحديث الثاني اختار هذا الحديث أيضا، وبهذا يكون قد أكمل وتمم مراده من كتاب بدء الوحي، فانتقل مباشرة بعد ذلك إلى كتاب الإيمان. ذكر في كتاب الإيمان حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو الحديث الثالث عندنا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث باب حلاوة الإيمان. يبقى انتقى هذا الحديث من كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان، فساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار حديث جليل جدا عظيم القدر، يبين أولا أن للإيمان حلاوة، يعني حلاوة الإيمان أي لذته، وهذا يدلك على أن الإيمان بالله عز وجل له شيء محسوس يستشعره المرء ويحس به، فالإيمان له حلاوة، وأن تلك الحلاوة التي يستشعر بها العبد من ثمرات الإيمان. يبقى كلما تعلق قلب العبد بالله عز وجل، وكلما ازداد قربه من الله تعالى، وكلما عظم إيمانه وقوي، كلما أحس العبد بلذة. الحلاوة دي من ثمرات الإيمان، فمن كان إيمانه أكمل وكان إيمانه أتم كانت الحلاوة التي يشعر بها أعظم. ولذلك كان بعض السلف يقول: إنا لفي نعيم لو علمه الملوك لجالدون عليه بالسيوف. إيه هو النعيم ده؟ ثمرة الإيمان بالله، مع أنه كان زاهدا تاركا للدنيا، كان فقيرا، ربما لا يجد قوتا يقتاته، ربما يصوم الدهر كله، يقوم حتى تتورم قدماه في صلاته، يضر هذا ببدنه أيما ضرر، لكن مع ضرر البدن هذا الذي يصيب العبد حال تقربه وعبادته لله عز وجل، فإنه يشعر بحلاوة ولذة لا يشعر بها من كان بعيدا عن الله عز وجل. وده ما يسميه البعض كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حلاوة الأنس بالله. سبحان الله، يأنس العبد بطاعة الله. الأنس بالله يعني إيه؟ يعني يأنس العبد بطاعة الله عز وجل، يأنس العبد حال قيامه بالعبادات التي ربما يشق قيامه بها على بدنه، كما قلت يقوم حتى تتورم قدماه فيقف في الصلاة ومع ذلك يقول أرحنا بها يا بلال، فيشعر براحة القلب ولذة وسعادة في نفسه. لو علمها الملوك لجالدون عليها بالسيوف، كما كان يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى. قال: ولما قدم أن محبة الرسول من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك، فمحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كن فيه، أي من توفرت فيه تلك الخصال، وجد بهن حلاوة الإيمان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أو ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالكلمة وهي الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان، وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي. فالإيمان شبهه رب العالمين بالشجرة الطيبة. وما يقوم به العبد من الطاعات والقربات فهو بمثابة الأوراق لتلك الشجرة. والثمرة التي يحصلها العبد من الطاعة والعبادة يجد حلاوتها كأنه يأكل ثمرا طيبا من تلك الشجرة، كأنه يأكل ثمرا طيبا حلو الطعم من هذه الشجرة، وهي شجرة الإيمان. يبقى الإيمان شيء معنوي، لكن يحس العبد بلذته وطعمه في قلبه. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني ألا يقدم العبد في محبة أحدا على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحب المقصود هاهنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم ورجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس، كالمريض يعافى الدواء بطبعه، يعاف الدواء يعني يكره الدواء، المريض يعاف الدواء ويعاف الدواء يكره الدواء بطبعه فينفر منه ويميل إليه بمقتضى عقله فيهواه أو فيهوى تناوله. هو الدواء مر، لو تركه لنفسه لأبغضه ومش هيأخذه، لكنه يعلم ما فيه من المنفعة بعقله، فيرغب فيه، الرغبة فيه بإيه؟ بعقله وليست بنفسه. هذا مقصود الشارع من محبة الله ورسوله، إن أنت ممكن تفعل شيء محبة لله عز وجل بمقتضى العقل، وإن كانت النفس لا تهوى، فما يقتضي المشقة أو يلزم منه المشقة والجهد والتعب كالحج مثلا فيه تعب وحركة وإجهاد كبير عظيم جدا، الصيام امتناع عن الطعام والشراب والملذات، يمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن سائر الملذات، لكنه يشعر بلذة وحلاوة. اللذة والحلاوة دي مش بمقتضى الطبع لكن بمقتضى العقل، لأن الطبع ينفر من هذا، الطبع يميل إلى الشهوة، والشهوة أن يأكل الطعام والشراب وأن يفعل ما تطلبه شهوته من ملذات وشهوات ونزوات وغير ذلك. لكن لماذا الصيام يشعر العبد بلذة ويشعره بسعادة في القلب؟ ليه؟ مع ما يترتب عليه من المشقة من الامتناع عن هذه الأشياء، لأنه يرغب فيه بمقتضى العقل، فعقله يقول له أن الصيام هذا قربى لله عز وجل، وما كان فيه قربى لله تعالى، ويحبه الله ويحبه رسوله، فينبغي أن تحبه أنت، لأنك إن أحببته فإنه يترتب على ذلك أنك ستدخل الجنة وتنعم فيها، فترغب أنت في هذا الشيء الذي هو بمقتضى الطبع فيه مشقة، لكن ترغب فيه بمقتضى العقل فتشعر بالسعادة القلبية. هل فقهتم هذا؟ إن هذا المعنى مهم جدا نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن مقتضى ومن لوازم محبة الله ورسوله ألا تفعل ما يكره الله عز وجل، وألا تقدم أحدا على الله ورسوله في تلك المحبة التي يترتب عليها فعل قربة، ألا تقدم أحدا في محبتك على الله ورسوله بحيث يحملك حبه على ترك طاعة واجبة أو على فعل معصية منهي عنها أو أن تقترف شيئا محرما. محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي منك فعل ذلك، فإن قدمت الأهل والزوجة والأبناء مثلا ففعلت شيئا محرما، فهذا دليل على أنك قد بلغت محبة أهلك في قلبك ومحبة أبنائك أعلى من محبة الله ورسوله، لأن المرأة يطيع من يحبه، إن المحب لمن يحب مطيع. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هل هذا كله أحب إليكم من الله ورسوله؟ متى يكون أحب؟ إذا اقتضى ذلك إن أنت إذا تعلق قلبك بما ذكرت الآن فحملك على فعل معصية لله عز وجل أو ترك طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أنت كده بتقدمهم في المحبة، ما تقولش لا أنا بحب الله ورسوله أكثر، لكن أنت كونك فعلت هذا فهذا دليل على أنك إيه؟ أحببت هذا أكثر من محبتك لله عز وجل ولرسوله، وهذا لا شك أنه يوقعك في المحرمات إن كانت المحبة جزئية، يعني في شيء جزئي. أما إن بلغت محبة غير الله ورسوله محبة الله ورسوله أو كانت أعظم من ذلك فلا شك أنك وقعت في خطر عظيم جدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فائدة هاهنا، قال: فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فالأول من الأول والأخير من الثاني. وقال غيره: محبة الله على قسمين، فرض وندب. فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره، فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه، يعني ما ذكرته أنا الآن مختصرا ذكره رحمه الله تعالى مطولا، ثم قال: ولذلك أمرنا الله عز وجل بطاعة الله ورسوله. إحنا قلنا أن المحبة تقتضي الطاعة، ما فيش فيها كلام، ما فيش فيها كلام. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومحبة الله تقتضي اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهجر سنته وتركها فلا يكون محبا لله أبدا. وهذا أمر مهم، وها هنا يدخل فيه هؤلاء تلك الطائفة التي تسمى بالقرآنيين، وهم الذين يقولون نحن نفعل ما في القرآن ونترك ما في السنة، لا نقتضي إلا بما في كتاب الله ولا نلتزم إلا بما فيه، أما بما سوى ذلك فلا نفعله. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الطائفة في حديث صحيح في سنن أبي داود وغيره، قال: لا ألفين أحد منكم جالسا على أريكته يأتيه الأمر من أمري أو مما أمرت به فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. أما ما لم نجد في كتاب الله في سنة الرسول نحن لا نتبع إلا ما جاء في كتاب الله عز وجل. ومن هذا بزغت وخرجت طوائف من المبتدعة الذين يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة، أو يتركونها تأويلا، أو أنهم يقولون لا نأخذ إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا ونترك ما جاء عنه أحادا، يعني اللي روى واحد واثنين وثلاثة لغاية عشرة هذا لا نأخذ به، إنما نأخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر ونترك الآحاد. وإنما قالت تلك الطوائف من المبتدعة كالجهمية والمعتزلة وغيرها من طوائف المبتدعة، إنما أرادوا بذلك أن يعطلوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة، لأن أكثر الأخبار إنما هي من قبيل الآحاد وليست من المتواتر، والمتواتر يعد على الأصابع إن وجد، وفيه صعوبة شديدة جدا. ولذلك قال الحافظ الكبير ابن حبان رحمه الله تعالى أنه يعز المتواتر، مش موجود، عزيز جدا أن يوجد المتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الطوائف اللي هي فرقت بين المتواتر والأحاد قديما كانت المبتدعة، كان هذا من فعل المبتدعة، ولذلك رد عليهم الأئمة رحمة الله عليهم كما فعل بشر المريسي عليه من الله ما يستحق، قد رد عليه عثمان الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على بشر المريسي، ومما ذكر له قال: وقد جئت بشيء لم تسبق إليه، أي بتقسيم الأخبار إلى أحد ومتواتر. فكان هذا الأمر قديما يرجى من ورائه تعطيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا محب لرسول الله؟ هل هذا محب لله؟ كلا، لأن الله قد أمرك باتباع أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل لهم يا محمد: من رغب عن سنتك ولم يتبع أمرك ولم يلتزم بما أمرته به فهذا غير محب لله، وإن زعم ذلك فإنه غير محب لله عز وجل وإن زعم ذلك، لأن المحب ينبغي أن يطيع من أحب، والله جل وعلا هو من أمرك بهذا. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، فجاءت امرأة قالت: يا ابن مسعود، لقد قرأت ما بين الدفتين، قلت لعن الله النامصة والمتنمصة، فقد قرأت كتاب الله عز وجل من جلدته إلى جلدته الأخرى، ما بين الدفتين ما بين الجلدتين، فما وجدت هذا النص. ظنت المرأة أن ابن مسعود يقول هذا من تلقاء نفسه وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفعه إلى رسول الله، فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لعن الله النامصة والمتنمصة. فظنت المرأة أن ابن مسعود قد استنبطه من كتاب الله، أو أنه ينقل ما في كتاب الله صراحة، قالت: ما وجدت هذا، ما فيش في كتاب الله قال الله تعالى لعن الله النامصة والمتنمصة. فقال ابن مسعود رضي الله عنها وأراد أن يفقه المرأة وأن يعلمها فقه كتاب الله، مش أي حد يقرأ القرآن يقول أنا خلاص أنا عارف القرآن، لابد أن تفقه وأن تكون عالما بما فيه. قال: أما إنك لو قرأته لوجدتيه، أما قرأت قول الله عز وجل: وما جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: أجل. قال: فهذا يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تقدر تقول إن البذرة دي أو هذه المرأة جاء على نهجها وفهمها، مع أن المرأة قد رجعت لما أعلمها ابن مسعود، لكن خرج من ضئضئ هذه المرأة من ضئض هذه المرأة الفريق القرآني ده اللي هو يقول لك ما وجدناهوش في كتاب الله، مش موجود في كلام الله نصا. فابن مسعود أراد أن يغلق هذا الباب، فهذا الباب قد أغلقه ابن مسعود رضي الله عنه منذ 1400 سنة. قال: أما قرأت قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله في قول وما جاءكم في قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت المرأة: أجل. قال: فهذا ده جاءنا به النبي، فهو يعتبر كأنه من كتاب الله في الحكم، يعني كأنه من كتاب الله عز وجل. وقد قال الله جل وعلا كذلك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بأمر بطاعة الله وبطاعته، المحبة تقتضي الطاعة، ومن ترك الطاعة وزعم المحبة فهو كاذب. ومن لم يطع الله ويطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير محب. ومن زعم أنه محب لله تعالى ولا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في زعمه، لأن تمام المحبة لله تعالى تقتضي اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أمره بذلك هو الله جل في علا، لا أن تجلس على أريكتك كما يفعل كثير من المبتدع في هذا الزمان الذين يشغبون على الناس ويضللونهم. ما مش موجود في كتاب الله، فين ده؟ ده في السنة. أي السنة فيها الضعيف فيها؟ ده في صحيح البخاري. صحيح البخاري إيه ده؟ صحيح البخاري في عنده أخطاء ويشككون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جهال لا يؤخذ بقولهم ولا يعتمد عليهم ولا تستمع لهم، لأنهم لا يفقهون شيئا لا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هم أناس من المبتدعة أرادوا أن يصرفوا الناس عن دينهم، فجاءوا يزعزعون ويطعنون في الدين من هذا الباب الذي سبقه إليه أسلافهم. فقد سبق الأسلاف من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم ومن اتبع طريقهم، وأرادوا أيضا أن يطعنوا في كتاب الله عز وجل أو في هذا الشرع وفي هذا الدين من خلال تقسيم الأخبار إلى أحد ومتواتر والطعن في الأخبار كلها كما كانت تفعل الجهمية. وقد ذكر الإمام أحمد ذلك عنهم، أنهم قالوا مقالة بشعة جدة أرادوا أن يعطلوا الأخبار، فقاومه الأئمة وردوا عليهم وأجابوا على تلك الشبهات بأجوبة شافية. لكننا لما غفلنا عن هذا الذي وضعه لنا أئمتنا وعلماؤنا، ولما تركنا تلك الكتب كتب الأئمة السابقين الذين ردوا على شبهات هؤلاء القوم وغفلنا، ظننا أن تلك الشبهات جديدة وهي قديمة، وما من شبهة إلا ولها أصل قديم، ولكنهم يحيون هذا الأصل ويظهرونه. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أكتفي بهذا القدر وأكمل الحديث بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. قال صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.